السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت أريد أن أسأل عن حكم قراءة المرأة القرآن على رجل حتى وإن كان من وراء حجاب، حيث اختلف العلماء في أقوالين في ذلك، وهل هناك ضرورة إن كان الحكم هو عدم الجواز، فهل هناك ضرورة تجوز ذلك لأخذ إجازة أو تعلم أو ما شابهها؟ الحمد لله والسلام على رسول الله بعد. فهذه ينبغي أن تكون في أضيق الحدود وتحاط بسياج من الأمن، أعني أمن الفتنة. فلا ينبغي أن يتسلط شاب على شابة يسمع لها القرآن، به تفتن وبها يفتن. إنما إذا كان لزاما فشيخ كبير طاعن في السن تؤمن الفتنة من جانبه وذو خبرة أيضا ولا تحدث خلوة، وللضرورة والحاجة بهذه التقييدات يجوز، والله أعلم.